وأما الثاني من أبواب العلامات الفرعية فهو المثنى، والمثنى كما هو معروف كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وقد خصته العرب بعلامات إعرابية خاصة، وهي الألف في الرفع والياء في النصب والجر، فلهذا يقولون في الرفع جاء الرجلان ونجح الطالبان، وفي النصب أكرمت الرجلين ورأيت الطالبين، وفي الجر سلمت على الرجلين ومررت بالطالبين. فلهذا نقول إن علامة الرفع التي تبين الرفع في المثنى الألف، فمتى رأيت في المثنى ألفا فهو مرفوع، وأما إذا رأيت في المثنى ياء فإنك تعلم أنه غير مرفوع، بل منصوب إن سبق بناصب أو مجرور إن سبق بجر. قال سبحانه وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون، وقال ربنا أرنا اللذين أضلانا، فرفع بالألف ونصب بالياء. فعلامة الرفع الألف، وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر الياء أيضا. وأما جمع المذكر السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كقولك المحمدون في جمع محمد، أو المجتهدون في جمع مجتهد، أو المسلمون في جمع مسلم. فالعرب أيضا خصتها بعلامات إعرابية، ففي الرفع يضعون في هذا الجمع الواو فيقولون جاء المحمدون وانتصر المسلمون، وفي النصب يضعون فيه الياء فيقولون أكرمت المحمدين ونصر الله المسلمين، وفي الجر يضعون فيه ياء أيضا فيقولون سلمت على المحمدين ورحمة الله على المسلمين. فلهذا نقول إن علامة الرفع التي تبين لنا أن جمع المذكر السالم مرفوع الواو، فإذا رأيت في جمع المذكر السالم واوا علمت أنه مرفوع، وإذا رأيت فيه ياء علمت أنه ليس بمرفوع، إما منصوب إن سبق بناصب أو مجرور إن سبق بجر، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلا يتخذ المؤمنون فاعل مرفوع بالواو، والكافرين مفعول به منصوب بالياء، من دون المؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء. والباب الرابع جمع المؤنث السالم، وهو كل اسم دل على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء، كجمع هند على هندات، وفاطمة على فاطمات في العاقلات، أو سيارة على سيارات، أو عمارة على عمارات في غير العاقل. وقد يكون ذلك في المذكر كقولنا إصطبل وإصطبلات، وحمام وحمامات، وكتيب وكتيبات. فما الشيء الذي يختلف في الرفع والنصب والجر في جمع المؤنث السالم لكي نجعله علامة الإعراب؟ علامة الإعراب لابد أن تختلف في الرفع والنصب والجر، فما الذي يختلف في قولنا جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات ومررت بالمعلمات؟ الألف اختلفت؟ لا. التاء اختلفت؟ لا. إذن لا يصلح أن نجعل الألف ولا التاء علامة إعراب، لأنها ثابتة كما هي في الرفع والنصب والجر، وإنما الذي اختلف الضمة في الرفع جاءت المعلمات، والكسرة في النصب والجر أكرمت المعلمات ومررت بالمعلمات. فلهذا نقول إن علامة الإعراب في الرفع الضمة وفي النصب والجر الكسرة. فلهذا تقول مثلا اشتريت، أو تقول هذه سيارات خبر مرفوع بالضمة، واشتريت سيارات مفعول به منصوب بالكسرة، ونظرت إلى سيارات مجرور بالكسرة. قال سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات، وخلق فعل ماض واسم الله فاعل، والسماوات مفعول به منصوب، منصوب أو مجرور السماوات منصوب لأنه مفعول به لكنه منصوب بالكسرة. طيب والكسرة هذه علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية، فرعية لأنها صارت للنصب، لأنها صارت للنصب، لكنها لو كانت للجر مثل سلمت على المسلمات أصلية ولا فرعية؟ أصلية. إذا فجمع المؤنث السالم كم فيه من علامة فرعية؟ واحدة، وهي علامة النصب. أما علامة الرفع الضمة وعلامة الجر الكسرة فهما علامتان أصليتان، بينما علامة الإعراب في جمع المذكر السالم الواو والياء فهي علامات فرعية في الرفع والنصب والجر، وكذلك المثنى، وكذلك الأسماء الخمسة. فإن قلت ذكرت أكثر من مرة أن اللغة العربية حكيمة وعادلة، حكيمة يعني محكمة البناء، وعادلة هي تعدل بين ألفاظها. طب جمع المؤنث السالم الآن حرمته من الفتحة وغلبت جانب الكسرة، فأين العدل؟ فنقول العدل في الباب الخامس، وهو الاسم الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف المراد بالصرف هنا التنوين. فالأصل في الأسماء أنها تنون، ويقال التنوين زينة الأسماء لأنه نون ساكنة، ففي شيء من الترنم. محمد باب، لكن الاسم لا ينون إن كان مقرونا بأل أو مضافا، وقلنا هذه عدلة تجتمع. إلا أن هناك أسماء ذهبت تتشبه بالأفعال بوجه من أوجه الشبه، فحرمتها العرب من زينة الأسماء التنوين عقوبة لها. هذه الأسماء هي 11 اسما أو 11 نوعا من الأسماء، تدرس في باب مستقل اسمه باب الممنوع من الصرف، ونحن الآن لا ندرس هذا الباب، وإنما الكلام فقط في علامات إعرابه. كالاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل، مساجد، مصانع، منابر، أو مناديل وقناديل، كثير جدا. نعم. وكذلك العلم المؤنث سوى الثلاثي، علم مؤنث سوى الثلاثي مثل فاطمة وخديجة وزينب سعاد، مثل مكة علم مؤنث. وكذلك العلم الأعجمي سوى الثلاثي، علم أعجمي مثل إبراهيم، إسماعيل، يوسف، مثل باريس، لندن، اسماء أعجمية. وكذلك الاسم إذا جاء على وزن الفعل مثل رجل اسمه يزيد، أو رجل اسمه يشكر، أو رجل اسمه شمر، أو رجل اسمه أحمد، أنا أحمد الله فعل ثم سمينا الرجل بأحمد، كل هذه ممنوعة من الصرف لأنها تشبهت بالأفعال بوجه من الشبه. طيب ما حكمها؟ حكمها ممنوعة من الصرف. طيب ما علامة الإعراف الممنوع من الصرف؟ تقول العرب: جاء إبراهيم مسرعا، ورأيت إبراهيم مسرعا، وسلمت على إبراهيم، وعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الفتحة، إلا أنه لا ينون لأنه ممنوع من الصرف. إذا فعلامة الرفع الضمة، هذه مساجد كثيرة، لا نقول مساجد، هذه مساجد كثيرة، معرب مرفوع بالضمة لكن ما ينون. وفي الناصب بنى المحسن مساجد كثيرة، ما نقول مساجدا، مساجد معرب بالفتحة لكن ما ينون. وأما في الجر فنقول صليت في مساجد كثيرة، فنجر الممنوع من الصرف بالفتحة. إذا فعلامة الرفع الضمة أصلية وفرعية، أصلية، وعلامة النصب الفتحة أصلية، وأما علامة الجر وهي الفتحة ففرعية، ففي الممنوع من الصرف علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. وهنا حدث التعادل، فهنا رجحت الفتحة ومنعت الممنوع من الصرف من الكسرة، فحدث التعادل بين البابين. ونقول صلى الله وسلم على محمد، اعطف عليه بعض إخوانه من الأنبياء، صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وشعيب وإسماعيل وصالح ويوسف، وهكذا العربي تصرفه والأعجمي تمنعه من الصرف. طيب، هذه خمسة أبواب في الأسماء تكون فيها علامات فرعية، أسماء الخمسة والمثنى وجمع ذكر السالم وجمع ذكر السالم والممنوع من الصرف. بقي بابان وهما من الأفعال المضارعة. قال في الباب السادس من أبواب العلامات الفرعية الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، المراد بالأفعال الخمسة هو المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو اتصلت به ألف الاثنين كيذهبان، أو اتصلت به ياء المخاطبة كتذهبين. قلنا لكم في النحو إن كنتم تذكرون ضمائر الرفع المتصلة ستة، ثلاثة ساكنة وثلاثة متحركة، والمتحركة تجتمع في الأحكام كما اجتمعت في الماضي، فبنته على الفتح، فبنته على الفتح المقدر ذهبت، ونحن ذهبنا، والنسبة ذهبنا، وثلاثة ساكنة وهي واو الجماعة والاثنين من المخاطبة، ويتجتمع في الأحكام كما اجتمعت هنا. فإذا اتصلت بالمضارع كان المضارع من الأفعال الخمسة. إذن فالأفعال الخمسة إنما تكون في المضارع فقط، لا تكون في الماضي كذهبوا ولا في الأمر كذهبوا لأنها مبنية، وإنما تكون في المضارع متى؟ إذا اتصلت بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب، ما علامات الإعراب فيها؟ يعني ما الشيء الذي يتغير فيها بتغير الإعراب؟ في الرفع إذا لم تسبق بناصب ولا بجازم تقول العرب الرجال يذهبون، وإذا سبقت بناصب كلن تقول الرجال لن يذهبوا، وإذا سبقت بجازم كلم تقول العرب الرجال لم يذهبوا. فما الذي تغير بين يذهبون ويذهبوا ويذهبوا؟ النون. ففي الرفع تثبت يذهبون، وفي النصب والجزم تحذف. إذا كيف تعرف أن أفعال خمسة مرفوعة إذا ثبتت النون؟ وكيف تعرف أنها منصوبة أو مجزومة بحذف النون؟ فمهما رأيت الأفعال الخمسة فيها نون فهي معربة، كما ذكرنا في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا رأيت النون محذوفة فتعرف أن الأفعال الخمسة ليست مرفوعة، إما منصوبة إن سبقت بناصب أو مجزومة إن سبقت بجازم كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فحذفت النون لأنها مسبوقة بناصب في موضع وبجاز في موضع. هذه الأفعال خمسة. طيب، فإن سألت وقلت لماذا سميت الأفعال خمسة بالأفعال؟ الجواب لأنها أفعال. ولماذا سميت خمسة؟ ما بخمسة، هي أفعال لا منتهية، ولكن لأنها تكون على خمسة أبنية أو خمسة أوزان. وذلك يعني سأشرحها بسرعة، فالذي يعني لا يفهمها لا داعي للسؤال عنها، إنها معلومة ليست مهمة. فقلنا المضارع من قبل لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارع الأربعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، هذه أربعة. ويكون المضارع من أفعال خمسة إذا اتصلت به واو الجماعة والف اثنين من المخاطبة ثلاثة، فأربعة في ثلاثة 12، هذا قسم العقلية يعني، ومع ذلك صارت خمسة. فإن المضارع المبدوء بالهمزة كأنا أذهب هل يتصل بواو الجماعة فتقول أنا أذهبون؟ لا، ولا يتصل بألف اثنين أنا ذهبان، ولا بيا المخاطبة، فسقطت ثلاثة. وكذلك المضارع المبدوء بالنون كنحن نذهب، هل تقول نحن نذهبون أو نذهبان أو نذهبين؟ لا، وسقطت ثلاثة. طيب، والمضارع المبدوء بالتاء تقول فيه مع الواو تذهبون؟ نعم. ومع الألف تذهبان؟ نعم. ومع الياء تذهبين؟ نعم، ثلاثة. إذن حصلنا إلى ثلاثة فقط. طيب، والمضارع المبدوء بالياء تقول يذهبون؟ نعم، أربعة. وتقول يذهبون أو يذهبان؟ خمسة. وتقول يذهبين؟ لا، إذا خمسة. ما يتحصل لنا من المحتملات الاثنى عشر إلا خمسة. فلهذا يقول بعضهم يعني بعض المحققين الأفضل أن نسميها الأبنية الخمسة أو الأوزان الخمسة، لكن الأفعال الخمسة هو المصطلح المشهور، وهو مصطلح ولا مشاحة بالاصطلاح عندما نعرف بأن الأفعال الخمسة المراد بها كذا وكذا، المضارع متصل به إلى آخره، فانتهينا خلاص، مصطلح وهذا معناه. إذن فالأفعال الخمسة علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذف النون، فعلاماتها كلها فرعية في الرفع والنصب والجزم. بقي المضارع المعتل الآخر. ما المراد بالمضارع المعتل الآخر؟ يعني المختوم بحرف علة. نعم، صح، لا تجر. اي لا تجر، لا يصححها إذن، في علامة الجر لا تجر، ليست لا تجزم. طيب، المضارع المعتل الآخر نريد به المضارع المختوم بحرف علة. وما المراد بحروف العلة؟ مشهورة، هي الألف والواو والياء المجموعة في واي. فالمضارع المختوم بالواو مثل يدعو أو يسمو أو ينمو، والمضارع المختوم بالياء كيهدي ويرمي ويقضي، والمضارع المختوم بالألف كيخشى ويرعى ويدعى. طيب، فإذا قلت مثلا محمد يخشى ربه، وقلت محمد لن يخشى إلا ربه، وقلت في الجزم محمد لم يخشى إلا ربه، ففي الرافع محمد يخشى لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، وعلامة الرفع الضمة، فوقعت الضمة على الألف، والألف لا تظهر عليها الحركات، فماذا نقول حينئذ؟ نقول إن علامة الرفع هي الضمة المقدرة، منع من ظهورها، تعذر والثقل، تعذر مع الألف، تعذر عن الاستحالة لأن الألف يستحيل أن تتحرك. وكذلك في النصب محمد لن يخشى، فيخشى مسبوق بناصب، والناصب حكمه النصب. ما معنى أنه منصوب؟ يعني في آخره فتحة، إلا أن الفتحة وقعت على الألف فلم تظهر، فنقول علامة نصب الفتحة المقدرة. وأما في الجزم فإن العرب تقول محمد لم يخش إلا ربه، وإن وقفت لم يخش، يعني تحذف الألف الجزم. فحذف الألف في يخش هل هي علامة ظاهرة في النطق؟ يعني في فرق بين يخشى ويخش؟ طبعا في فرق، فهي علامة ظاهرة أم علامة مقدرة؟ علامة ظاهرة. طيب، وهل علامة أصلية؟ والعلامة الأصلية الجزم السكون، أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. إذن فالخلاصة في المضارع المختوم بألف أن رفعه بضمة مقدرة ونصبه بفتحة مقدرة، وأما الجزم فبحذف حرف العلة. كم فيه من علامة فرعية؟ واحدة، وهي علامة الجزم. أما علامة الرفع والنصب فأصلية، وإن كانت مقدرة لكنها أصلية من حيث الأصالة والفرعية أصلية. طيب، والمضارع المختوم بواو كيدعو، أو المختوم بيا كيقضي، يقول فيه العرب محمد يدعو ويقضي بالحق، ومحمد لن يدعو ولن يقضي إلا بالحق. وفي الجزم محمد لم يدع ولم يقض إلا بالحق، محمد لم يدعو ولم يقضي إلا بالحق. ففي الرفع محمد يدعو ويقضي بالحق، مضارع لم يسبق بناصب ولا بجزم، فحكمه الرفع علامة الرفع الضمة، فالضمة وقعت على الواو ووقعت على الياء، على الواو في يدعو وعلى الياء في يقضي. وكان القياس أن تظهر لعدم المانع، فكما تقول في يكتب بإظهار الضمة تقول يدعو، لكن هذا ثقيل بسبب وقوع الضمة على أمها الواو، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الواو، فالسكون المجلوب لدفع الثقل غطى الضمة ومنعه من الظهور. وكذلك في يقضي مثل يضرب، كان القياس كما تقول يضرب أن تقول يقضي، ولكن وقوع الضمة على عدوة أمها وهي الياء سبب ثقلا، فدفعت العرب هذا الثقل بتسكين الياء فقالت يقضي، فالسكون المجرور بدفع الثقل منع الضمة من الظهور. فلهذا نقول إن علامة الرفع يدعو ويقضي ضمة مقدرة، فهي علامة أصلية لكنها مقدرة. وما المانع من ظهور الضمة في الرفع؟ التعذر، الاستحالة، أم مجرد الثقل؟ الثقل، يعني ممكن ليس مستحيلا لكن المانع الثقل. والثقل إنما سيمنع الحركة الثقيلة وهي الضمة، ولكن في الحركة الخفيفة وهي الفتحة لن يمنعها. فالحركات كما تعرفون في العربية كم؟ ثلاثة أو أربعة؟ كم الحركات في العربية؟ كم الحركات في العربية؟ الحركات في العربية ثلاث، ضمة والفتحة والكسرة، هذه الحركات في العربية. أما السكون فليس بحركة، وإنما خلو الحرف من الحركة، الحرف إما متحرك أو ساكن، فإذا خلى من الحركات ساكن، وإذا تحرك فإما يتحرك بالضم أو الفتح والكسر. المهم الحركات أثقلها الضم، لأنه يحتاج إلى علاجين أو عملين، فإذا غلقت فمك ثم أردت أن تنطق بالضمة فإنك ستفتح الشفتين ثم تضمهما وبعد ذلك الكسرة، أيضا تحتاج إلى علاجين، تضم الشفتين وتنزلهما إلى أسفل إي. وأما الفتحة فهي مجرد فتح للشفتين، فلهذا سميت فتحة، لأنها مجرد فتح للشفتين، فإذا فتحت الشفتين ودفعت هواء كانت فتحة أ، فالفتحة خفيفة. فلهذا عندما جئنا للنصب ظهرت علامة النصب الفتحة في قولنا محمد لن يدعو ولن يقضي إلا بالحق، فعلامة النصب مع المعتل بالواو والياء الفتحة الظاهرة. طيب لماذا ظهرت؟ لأنها خفيفة والمانع الثقل، والثقل إنما يمنع الضمة الثقيلة ولن يمنع الفتحة الخفيفة. طيب وكون العلامة هنا علامة النصب الفتحة الظاهرة هي علامة أصلية أيضا. وأما الجزم فهو يكون بحذف حرف العلة الواو والياء، محمد لم يدعو ولم يقضي إلا بالحق، فحذفنا الواو من يدعو وحذفنا الياء من يقضي علامة للجزم. وحذف حرف العلة علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية، علامة فرعية. إذن في المضارع المعتل بالواو والياء كم فيه من علامة فرعية؟ واحدة، وهي علامة الجزم. طيب فالخلاصة أن أكثر الكلمات المعربة في الأسماء والمضارع علامات وأصلية، وأما العلامات الفرعية فإنها تكون في كم باب؟ 7 أبواب، 5 من الأسماء و2 في المضارع. سؤال: هذه الأبواب 7 في العلامات الفرعية هل كل علاماتها فرعية؟ لا، إذا لا نقول علاماتها فرعية، وإنما نقول فيها علامات فرعية، أو تنحصر العلامات الفرعية في هذه الأبواب 7. فبعض الأبواب كل علاماتها فرعية كالأسماء 5 والمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال 5، وبعضها في علامات أصلية وفي علامات فرعية كجمع المذكر السالم والممنوع من الصرف والمضارع المعتل الآخر. أما التقسيم الثاني لعلامات الإعراب هو تقسيمها إلى ظاهرة ومقدرة. ما معنى ظاهرة؟ ظاهرة في النطق. ما معنى مقدرة؟ يعني أنها موجودة جلبها العامل ولكنها لم تظهر في النطق بسبب مانع صوتي. وهذه المقدرة كيف زعمنا أنها موجودة وهي لم تظهر في النطق؟ لا، ما في تتبع الاستقراء. كيف تتبع الاستقراء؟ هي لم تظهر لا في نطق العرب المتقدمين ولا في العرب المتأخرين، ما تظهر، ما ظهرت أبدا. نعم، لأن العامل جلبها، العامل هذا عمل العامل في العربية أنه يجلب حركة الإعراب على المعرب، فالعامل عمل عمله، لكن ظهرت أو ما ظهرت شيء آخر، أنا ما لي علاقة، أنا عملت العامل، رفعت الفاعل، نصبت المفعول به، أما ظهرت أو ما ظهرت فهذا قد يكون لسبب صوتي. فكونها لا تظهر في مواضع العلامات المقدرة فلا يعني ذلك أنها غير موجودة، بل هي موجودة ولكنها غير ظاهرة. كما لو سألتكم مثلا عن أي شيء، مثل القلم، هذا موجود أم غير موجود في المسجد؟ أنا أسألكم عن الوجود، هو موجود في المسجد. طيب فإذا أخفيته الآن في مخباتي وتحت غترتي وسألتكم موجود وغير موجود؟ موجود. والفرق بين حالتيه، في الحالة الأولى موجود ظاهر للعيان، يعني للعين للرؤية، وفي الثانية هو موجود ولكنه غير ظاهر للعيان. فكونه موجودا هو موجود في حالتين، لكن على الظاهر للعين أو غير ظاهر للعين هذه مسألة ثانية. إن كان هناك حاجز ساتر مانع يمنع العين من رؤيته فهو موجود غير ظاهر، وإن لم يكن هناك مانع فهو موجود وظاهر، كذلك في علامات الإعراب. وكما ذكرنا في المثال السابق في جاء محمد وجاء مصطفى، فجاء محمد الفعل رفع الفاعل بالضمة، والضمة هنا ظهرت لعدم المانع، فنقول محمد مرفوع بالضمة الظاهرة. وأما في جاء مصطفى فجاء أيضا رفع مصطفى، يعني وضع على آخره ضمة، إلا أن الضمة وقعت على آخر مصطفى وهو الألف، والألف ساكنة لا يمكن أن تضع عليها الضمة، فالسكون الملازم للألف منع الضمة من الظهور. إذن فالضمة ممنوع موجودة، لكن هناك شيء يعني غطاها وسترها ومنعها من الظهور، وهو ملازمة الألف للسكون. قال المؤلف إن العلامات الأصل في العلامات من حيث الظهور والتقدير أن تكون ظاهرة. ما معنى أن الأصل في أن تكون ظاهرة؟ يعني أكثر المعربات في الأسماء والأفعال المضارعة علامات وظاهرة، علامات وظاهرة. فإذا قلت جاء محمد علامة ظاهرة، جاء المحمدان أو المحمدون علامة ظاهرة ومقدرة ظاهرة أيضا، وجاء أبوك علامة ظاهرة، وقد تكون مقدرة في خمسة مواضع. هذه المواضع كما ذكر هي خمسة، وطبعا نفهم أنها محصورة في الأسماء والمضارع، فثلاثة أبواب في الأسماء وبابين في المضارع. فالباب الأول الاسم المضاف إلى المتكلم، والثاني الاسم المقصور، والثالث الاسم المنقوص، ثلاثة أسماء. وأما في المضارع فالمضارع المختوم بألف والمضارع المختوم بواو أو ياء. نبدأ بالباب الأول الاسم المضاف إلى المتكلم، الاسم إذا أضفته إلى نفسك، الاسم إذا أضافه المتكلم إلى نفسه، كان تقول في كتاب كتابي، وفي السيارة سيارتي، وربي وديني وإلهي، وكذلك أبي وأخي، الاسم المضاف إلى المتكلم. طيب ما علامات الإعراب فيه؟ الأصل أن ياء المتكلم كما نعرف ضمير. طيب وهذا الضمير اتصل باسم، والأصل في الضمائر إذا اتصلت بالأسماء ألا تغير إعرابها. فماذا تقول في كلمة كتاب إذا وصلته بكاف الخطاب؟ تقول هذا كتابك، الأصل هذا كتاب خبر مرفوع بالضمة، طيب صله بكاف الخطاب هذا كتابك، طبعا هدفت التنوير للإضافة، لكن الضمة علامة الإعراب تغيرت ما تغيرت. طيب صل كتاب بهاء الغائب هذا كتابه ما تغير. طيب قرأت كتابك وقرأت كتابه، فالأصل أن الاسم لا يتغير إذا اتصل بالضمير المتصل إلا ياء المتكلم. ياء المتكلم لها خاصية في اللغة العربية، ما خاصيتها؟ أنها إذا اتصلت باسم تكسر آخره. أنت تقبل ذلك الله حيك، أنا سأتصل بك وأكسر رأسك، وإلا ابحث عن غيري. فإذا قلت هذا كتاب خبر مرفوع بالضمة ثم أضفته إلى المتكلم، فكيف كان القياس لو قسناه على بقية الضمائر؟ أن تبقى الضمة على ما هي عليه، ثم نأتي بياء المتكلم الساكنة فنقول هذا كتاب بي، مثل كتابك كتابي، لكن بسبب الثقل كسرت العرب ما قبل يعني المتكلم فقالت هذا كتابي. فما الذي حدث؟ هذه الكسرة المجلوبة لحركة المناسبة منعت علامة العرب الضمة من الظهور. فماذا نقول في إعراب كتابي؟ هذا كتابي خبر مرفوع بضمة مقدرة. ما الذي منعه من الظهور؟ حركة المناسبة. وكذلك في النصب قرأت كتابا، وكان القياس عند إضافته المتكلم أن يقال قرأت كتابي، ثم كسرنا آخر الاسم دفعا للثقل قرأت كتابي. نقول في إعراب كتاب من كتابي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور حركة المناسبة. وكذلك في الجر قرأت في كتابي. إذن فعلامة الرفع ضمة مقدرة، وعلامة النصب فتحة مقدرة، وعلامة الجر كسرة مقدرة، فكل حركاته مقدرة. الباب الثاني الاسم المقصور. ما المراد بالاسم المقصور؟ هو الاسم المعرب المختوم بألف. الاسم المعرب لأن كلامنا في المعربات، المختوم بألف، مثل عصا، رحى، ملتقى، مستشفى، مصطفى، أي اسم مختوم بألف يسمى اسم مقصور، يعني مقصور كأنه قصير، لأن الألف يعني ليست فعلا صحيح، ليست حرفا صحيحا كبقية الحروف. فعصى كأنها حرفين بس أو حرفين ونص، فهو يعني فيه قصر مقصور. وما علامة الإعراب فيه؟ تقول العرب جاء مصطفى، ورأيت مصطفى، وسلمت على مصطفى، فعلامة الإعراب لا تظهر لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. في الرفع جاء مصطفى مرفوع بضمة مقدرة، وفي النصب رأيت مصطفى منصوب بفتحة مقدرة، وفي الجر سلمت على مصطفى مجرور بكسرة مقدرة. والمانع لعلامات الإعراب من الظهور هو التعذر كما شرحنا. إذن فكل علامات المقصور أيضا مقدرة. الباب الثالث الاسم المنقوص. ما المراد بالاسم المنقوص؟ هو الاسم المعرب المختوم بياء مدية. اسم معرب كلامنا في المعربات مختوم بياء مدية. تعرفون الياء المدية؟ هي الساكنة التي قبلها كسرة، مثل القاضي والهادي والنادي والجاري والماشي، ومثل المهتدي والمقتضي والمدعي. طيب ما علامات الإعراب فيه؟ تقول جاء القاضي هذا اليوم، ورأيت القاضي هذا اليوم، وسلمت على القاضي هذا اليوم. هذا اسم مختوم بالياء. طيب الياء تظهر عليه الحركات ولا ما تظهر عليه الحركات؟ عرفنا قبل قليل أن وقوع الحركة على الياء يسبب ثقلا، فالمانع فيها الثقل، يعني ليس مستحيلا أن نظهر الحركة على الياء ولكنه ثقيل، فالمانع الثقل. ولأن المانع الثقل فإن الثقل سيمنع الحركة الثقيلة، وهي الضمة والكسرة، الضمة في الرفع والكسرة في الجر. وأما الحركة الخفيفة وهي الفتحة فهي تظهر وهي في النصب. ولهذا قالت العرب في الرفع جاء القاضي اليوم، وكان القياس أن يقال جاء القاضي ك جاء الحارس والعالم، ووقعت الضمة على الياء فسبب ذلك ثقلا، فسكنت العرب دفعا للثقل، فالسكون المجلوب دفع الثقل منع الضمة من الظهور. فنقول جاء القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. وكذلك في الجر سلمت على القاضي هذا اليوم، كان الأصل سلمت على القاضي هذا اليوم، كسلمت على الحارس والعالم، لكن وقوع الكسر على الياء سبب ثقلا، فدفعت العرب هذا الثقل بالتسكين، فالسكون المجرور دفع الثقل منع الكسرة من الظهور، ونقول سلمت على القاضي اسم مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. فلما جئنا إلى النصب قالت العرب رأيت القاضي هذا اليوم، ما في أي ثقل، رأيت القاضي هذا اليوم، فظهرت الفتحة في النصب لأنها خفيفة. إذن علامة الرفع فيه الضمة المقدرة، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وعلامة الجر الكسرة المقدرة. فالاسم المنقوص كم فيه من علامة مقدرة؟ ثنتان، في الرفع والجر. أما علامة النصب الظاهرة، فإن قلت ولما سمي منقوصا، منقوص يعني في شيء نقص منه، نعم، لأن ياءه تحذف في الرفع والجر عند التنكير، لو ذكرته فبدل القاضي قلت قاضي، فإنك في الرفع تقول جاء قاض، وعند الوقف جاء قاض بحذف الياء، كما قال تعالى فاقض ما أنت قاض، أي قاضي. وكذلك في الجر سلمت على قاض، وفي الوقف سلمت على قاض. وأما في النصب فتثبت الياء لثبات الفتحة عليها، فتقول رأيت قاضيا، إنا سمعنا مناديا، فلهذا سمي منقوصا، لأن الياء تنقص منه في الرفع والنصب، في الجر، في الرفع والجر إذا كان نكرة. طيب، فهذه الأسماء التي تكون فيها العلامات المقدرة، الاسم المضاف إلى المتكلم والمقصور والمنقوص. أما الفعل المضارع فهو المضارع المختوم بألف كيخشى ويرعى، والمضارع المختوم بواو أو ياء كيدعو ويسمو ويقضي ويرمي. وقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا قبل قليل في العلامات الفرعية على المضارع المختوم بحرف علة، فلا حاجة لإعادة الكلام عليه. نعم، في خطا؟ ما الخطا؟ ايضا لا تلزم. ايه طيب، اذا صححها. طيب، ان سنوكلك بجمع هذه الاخطاء لارسالها لاخوه لتصحيح نسخهم. طيب، قال المؤلف امثله على علامات الاعراب: أبوك يقضي بالحق. من يعرب أبوك يقضي بالحق؟ نعم، سم. صحيح، ممتاز. نعم، من يعرب أبوك يقضي بالحق؟ أبوك يقضي بالحق، تفضل. أبوك اسمه في بداية الكلام مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ من الأسماء الخمسة. هنا أنت، ما إعراب الكاف في أبوك؟ إيه، الكاف في أبوك ما إعرابها؟ أبوك أب، وأضفناها إلى كاف الخطاب أبوك، ما إعراب الكاف؟ ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. واضح يا أخي؟ سأسألك بعد قليل، انتبه. أبوك، طيب يقضي، هذا مضارع معتل الآخر بالياء، ولم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ مقدرة، مانع من ظهورها الثقل. لكل فعل فاعل بعده فاء ظهر وهو ضمير مستتر، أين فاعل يقضي؟ مستتر، تقدره هو يعود إلى أبوك. طيب، وأين خبر أبوك؟ الجملة الفعلية يقضي هو، وبالحق جار ومجرور. طيب، تعرف الجملة التالية؟ عندي سؤال، هل يجوز أن نقول أن هي في محل خبر لمبتدأ مقدر، هذا أبوك يقضي بالحق؟ لأبوك، خبر أبوك، لماذا تقدر هذا؟ ما الأصل عدم التقدير، لا تقدر إلا عند الحاجة إليه. طيب، المثال الثاني: العصا من آيات موسى عليه السلام. العصا اسم في ابتداء الجملة، فإعرابه مبتدأ مرفوع، وعلامة رفع الضمة أين الضمة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ تعذر وثقل تعذر. طيب، من آيات موسى، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، وآياتي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، وموسى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة. أصلح ذلك، خطأ في الكتاب، مكتوب علامة جره الكسرة المقدرة، لا، وعلامة جره الفتحة المقدرة. منع من ظهورها تعذر. لماذا جعلنا علامة الجر الفتحة لا الكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ علم أعجمي. نعم. مثال: ذهب الشابان إلى النادي. ذهب فعل ماض، والشابان فاعل مرفوع، ما علامة الرفع فيه؟ الألف، لأنه مثنى. طيب، إلى حرف جر، والنادي اسم مجر بإلى، ما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة والمقدرة، المقدرة، ومنع من ظهورها الثقل. المسلمون يسيرون على هدى. المسلمون اسم ابتدأ الجملة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. يسيرون فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأنه من أفعال خمسة. طيب، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. ظهر ولا ما ظهر؟ ظهر. أين ظهر فيه؟ أين ظهر؟ لا، جنبك. أين فاعل يسيرون؟ أين فاعل يسيرون؟ ها؟ الواو؟ أحسنت. نعم، الواو. الواو واو الجماعة في يسيرون. الواو واو الجماعة فاعل. فاعل مرفوع وفي محل رفع؟ في محل رفع، لأنه ضمير مبني على السكون. طيب، على هدى، ما في أسئلة، الأسئلة في هذا الدرس. على هدى، على حرف جر، وهدى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة والفتحة الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل أو التعذر. تعذر الألف، تعذر. طيب، المسلمون مبتدأ، فأين خبره؟ خبره الجملة الفعلية يسيرون. طيب، مثال آخر: صار أخذ علم. صار من أخوات كان، ترفع اسمها وتنصب خبرها، فصار فعل ماض. أين اسمها؟ أخي. إذن اسم صار مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة، لأنه اسم مضاف إليه المتكلم. ما الذي منع من ظهور الضمة؟ لا، حركة المناسبة. وليا في أخي، ما إعراب ليا في أخي؟ ما إعراب ليا في أخي؟ أخ، وأضفنا ليا المتكلم، يا المتكلم مضاف إليه في محل جر. وذا هو خبر صار بمعنى صاحب، صاحب علم، فذا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف، وعلم مضاف إلى مجرور بالكسرة. قلنا في الإضافة بالأمس من ضوابط الإضافة أن هناك كلمات ألزمتها العرب الإضافة، منها ذا بمعنى صاحب، لا تستعمل إلا مضافة، لا يمكن تقول جاء ذو وتسكت، حتى تقول جاء ذو علم، ذو فضل. المثال الأخير: استمعت إلى أحمد وهو يتلو آيات بينات. استمعت، استمع فعل ماضي، وتاء المتكلم فاعله في محل رفع، إلى أحمد، إلى حرف جر، وأحمد اسم مجرور بإلى، فما علامة جره؟ الفتحة والكسرة، الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف على وزن أفعل، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، وهو يتلو آيات بينات، الواو هذه واو الحال، هو مبتدأ في محل رفع، يتلو مضارع مختوم بالواو ولم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة والمقدرة، المقدرة، منع من ظهورها الثقل. طيب، وآيات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع أن سالم، بينات نعت لآيات أيضا مرفوع منصوب ومجرور، منصوب ومجرور بينات منصوب لأن النعت يتبع منصوب علامة نصب الكسرة. ثم ختم المؤلف هذه الرسالة ببعض التنبيهات المفيدة فيما يتعلق بالإعراب. قال: تنبيهات هذه الوريقات خاصة بإعراب المفردات دون الجمل. نعم، هذا الموطأ في الإعراب هو ركز على إعراب المفردات ولم يتكلم على إعراب الجمل وأشباه الجمل، لأنه جرت العادة على أن الجمل وأشباه الجمل تدرس فيما بعد في نحو المتوسطين، ولكن يشار إلى إعراب كثير منها في أبواب النحو. فمثلا في الخبر قلنا إن الخبر يأتي مفردا وجملة وشبه جملة، إذن الجملة تأتي خبرا. وكذلك في الحال والنعت قلنا إنهما يأتيان مفردا وجملة وشبه جملة. فأحيانا يعني نذكر شيئا من ذلك في أبواب النحو. طيب، التنبيه الثاني: قال: هذه الوريقات تبين طريقة الإعراب العامة، وهناك استثناءات قليلة الورود أغفلت ذكرها خوف التشويش على ذهن الطالب، سيأتي ذكرها في الشرح إن شاء الله. الإعراب المذكور هنا هي الطريقة العامة التي تشمل أغلب الإعراب، لكن قد تجد استثناءات في بعض مسائل الإعراب لم تذكر لكي لا تكثر المسائل على الطالب، فأحياناً يتشوش ذهنه فلا يضبط الأصل ولا هذه التفريعات والاستثناءات، مع أنها قليلة، يعني قلما ترد في الكلام. والمراد أن يضبط الأصول والمبادئ، فإذا ضبطها وفهمها جيداً بعد ذلك يتوسع في مثل هذه الاستثناءات والأشياء القليلة الورود. وأما الشرح فإلى الآن لم ييسر الله الشرح من 1426، لكن لعله يتيسر بإذن الله. تنبيه آخر: قال: هذه الوريقات لمن شدا من النحو مبادئه، أما من دون ذلك فربما لا تناسبه، وستأتي مبادئ النحو في صنف هذه المقدمة الموطأة في النحو إن شاء الله. نعم، يعني ترون عندما نتكلم في الإعراب نحتاج إلى كثير مما شرحناه في النحو، لا يمكن لأحد أن يعرب إلا وقد درس مبادئ النحو، درس الفاعل والمفعول به ودرس الحال والاستواء وهكذا. لكن الإعراب يضبط لك ما تحتاج إليه في طريقة الإعراب، أركان الإعراب، مصطلحات الإعراب، فيضبط لك ما يتعلق بالإعراب. لكن طالب ما درس الأجرومية مثلا أو ما درس النحو الصغير، ما عنده مبادئ النحو، لا يصلح أن يبدأ بالموطأ في الإعراب، بل يبدأ أولا في النحو. فإذا انتهى من كتاب في النحو المبتدئين يمكن أن ينتقل إلى هذه المقدمة. طيب، وأما صنوه المشار إليه فهو النحو الصغير، فهو يسمى النحو الصغير ويسمى الموطأ في النحو. في طبعاته الأولى كان أكتب النحو الصغير بين قوسين موطأ في النحو، وطبع قديما قبل أن أطبعه، عندما كنت أشرحه قبل أن أطبعه طبع في الكويت باسم الموطأ في النحو في مسجد كنت شرحت أول كتاب فيه. طيب، والتنبيه الآخر: قال: إذا جاءت الكلمة على الأصل في بابها لم ينص على ذلك، يعني لا يجب أن ينص على ذلك، أما إذا جاءت على خلاف الأصل فينص على ذلك في الإعراب، يعني يجب في الإعراب الصناعي أن تنص على هذه الكلمة التي خرجت عن أصلها. ومن تطبيقات ذلك: ذهب، كيف نعرب ذهب؟ نقول فعل ماض. طيب، ولا تقول فعل ماض تام مبني للمعلوم، مع أنه فعل تام ليس بفعل ناقص، ومبني للمعلوم ليس مبنيا للمجهول، فمعلومة صحيحة، لكن لا يجب أن تنص على ذلك، لأن هذا الأصل في الأفعال أن تكون تامة ومبنية للمعلوم، لأن الأصل بالفعل أن يأتي كذلك، ولو قيل ذلك لكان صوابا، لكنه ليس من الإعراب. وأما ذهب فتقول في ركن إعرابه الأول فعل ماض مبني للمجهول، يعني لا بد أن تقول في الإعراب مبني للمجهول، لو لم تقل ذلك كان نقصا في الإعراب. وتقول في كان فعل ماض ناقص أو ناسخ، لأن كون الفعل ناقصا أو ناسخا هذا خلاف الأصل، فلا بد أن تزيد في إعراب كان وأخواتها بأن تقول فعل ماض ناسخ أو ناقص، لأن هذا خروج عن الأصل. ومن التطبيقات أيضا على هذه القاعدة، لو قلنا جاء محمد تقول في إعراب محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا تقول، يعني لا تقول وجوبا الظاهرة، لأن الأصل في علامات الإعراب الظهور، ولو قيل لكان صوابا فهو صواب ولكنه ليس من الإعراب. وأما جاء عيسى فتقول فيه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، فيجب أن تنص على أن الضمة مقدرة، ثم تذكر المانع. ذكر المانع عند ذكر المانع ليس من واجبات الإعراب، الواجب أن تقول علامة رفع ضمة مقدرة، المانع هذه زيادة جيدة وجرد عادة المعربين على ذكرها. من التنبيهات أيضا قال عرفت مما سبق أن الكلمة المعربة لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم. أما الكلمة المبنية فقد يكون لها حكم إعرابي متى إن كانت اسما أو فعلا مضارعا، وربما لا يكون لها حكم إعرابي فيقال عنها لا محل لها من الإعراب متى إن كانت حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر. هذا عرفنا ذلك وكررناه عدة مرات، فالمعربات لا تكون إلا من الأسماء والمضارع، والاسم المضارع لا بد له من حكم إعرابي، فالمعرب لا بد له من حكم إعرابي. طيب والمبنيات إن كانت من الحروف والماضي والأمر فليس لها حكم إعرابي، يقال لا محل لها من إعراب، وإن كانت من الأسماء والمضارع فلا بد لها من حكم إعرابي. طيب تنبيه آخر قال أدركت مما سبق أن ركن الإعراب الثالث مرتبط بالثاني، الثالث بيان الحركة والثاني بيان الحكم الإعرابي، فإذا قلت في الثاني مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم قلت في الثالث مباشرة وعلامة رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه كذا، وإذا قلت في الثاني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم أو قلت لا محل له من الإعراب قلت في الثالث مبني على كذا. ففي محل رفع أو نصب أو جر أو جزم إنما يقال في الاسم المبني والمضارع المبني مبني، تقول مبني على كذا. وقولك لا محل له من الإعراب في الحروف والماضي والأمر كلهم مبنيات، إذن لا محل مبني على كذا. وقال في التنبيه التالي لأركان الإعراب أوجه متصورة تستطيع حصرها، وهي أوجه قليلة سوى موضع واحد يتبين لك في هذا التفصيل. فالأوجه المتصورة في الركن الأول ثلاثة، إما حرف كذا مع الحرف أو فعل كذا مع الفعل أو بيان الموقع في الجملة وهي كثيرة مع الاسم. وأما الأوجه المتصورة في الركن الثاني فثلاثة، إما مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم مع الاسم المعرب والمضارع المعرب، أو في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم مع الاسم المبني والمضارع المبني، أو لا محل له من الإعراب مع الحرف والماضي والأمر. وأما الأوجه المتصورة في الركن الثالث يعني بين الحركة فاثنان، الأول وعلامة إعرابه كذا مع الاسم المعرب والمضارع المعرب، والثاني مبني على كذا مع الاسم المبني والمضارع المبني وكذلك مع الماضي والأمر والحروف، وهذا قلناه من قبل أكثر من مرة. ثم ذكر ضابطا من ضوابط الإعراب فقال كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر، وهذا شرحناه من قبل. فقوله كل ضمير اتصل، إذا فالكلام على الضمائر المتصلة، اتصل باسم، ما الضمائر التي تتصل بالاسم؟ الضمائر المتصلة كم؟ تسعة. ما الذي يتصل منها بالاسم؟ أربعة، وهي هيك ونا المتكلمين، هيك هاء الغائب كتابه، يا المتكلم كتابي، وكاف الخطاب كتابك، ونا المتكلمين قلنا تأتي رفعا ونصبا وجرا وتقول كتابنا. طيب يبقى خمسة وهي ثواني، لا ثواني هذه تتصل بالفعل فقط، ما تتصل بالاسم ولا بالحرف، هذه خاصة بالأفعال. فقوله كل ضمير اتصل باسم يعني يريدون هيك هنا المتكلمين إذا اتصلت باسم، إذا اتصلت باسم. طيب لو اتصلت بغير اسم فيختلف الحكم. لو قلت مثلا الكتاب لك اتصلت بحرف، أو قلت إنك اتصلت بحرف، لا حكم هذا شيء آخر. وإنما الكلام كل اسم اتصل باسم، كتابك كتابه كتابي كتابنا، فهو مضاف إليه في محل جر، إعرابه مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر، ولأنها ضمائر مبنية قلنا في محل جر. طيب أيضاً ضابط آخر وهو يتعلق أيضاً بالضمائر، الضمائر قال واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وتاء المتكلم ويقال تاء الفاعل وياء المخاطبة، هذه كم ضمير؟ خمسة ضمائر، وهي ضمائر رفع المتصلة التي جمعناها من قبل في قولنا تواني. قال لا تأتي في الإعراب واللغة، لا تأتي إلا في ثلاثة مواضع، لها ثلاثة أعاريف فقط. يعني تتصورون هذه الضمائر تواني أو الجماعة ألف الاثنين يا المخاطبة نون النسوة وتاء المتكلم، ما كثرتها في الكلام، يعني كل وجه في المصحف لا يخلو من مواضع، لا أقول موضع أو موضعين، مواضع كثيرة جدا، كثيرة جدا في المصحف في الكلام كثيرة جدا، ومع ذلك لا يخرج إعرابه عن ثلاثة أعاريف فقط، فهي ضمائر متصلة لابد تتصل بما قبلها، ولا تتصل إلا بفعل، لا تتصل باسم ولا بحرف، لا تتصل إلا بفعل. فقال لا تأتي إلا نائب فاعل، وذلك إذا اتصل بفعل مبني للمجهول، نحو الرجال أكرموا، ما إعراب الواو؟ نائب فاعل لاتصالها بفعل مبني المجهول. أو تأتي فاعلا، وذلك إذا اتصل بفعل مبني للمعلوم تام، نحو الرجال ذهبوا. أو اسما للناسخ، وذلك إذا اتصل بفعل الناسخ، وهي الأفعال الناسخة، وهي كان وكاد وأخواتها، نحو الطلاب كانوا مجتهدين. إذن فضمائر تواني ليس لها إلا ثلاثة أعاريف، إذا اتصلت بكان وأخواتها اسم لكان وأخواتها مثل كانوا أو كنت أو كونوا، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فعل نائب فاعل مثل ضربت وأكرمت أو ضربوا وأكرموا، وفيما سوى ذلك لم تتصل بكان وأخواتها ولا بفعل مبني للمجهول فهي فاعل، وهو الأكثر، الأكثر أن تكون فيها فاعلا مثل ذهبوا أو يذهبون أو اذهبوا أو ذهبت أو ذهب أو يذهبان أو اذهبي ونحو ذلك. فيعني إعرابها منضبط، فلهذا قلنا كثير من الإعراب له ضوابط، إذا جمعت هذه الضوابط تمرنت عليها وأتقنتها فقد عرفت وضبطت كثيرا من الإعراب. يعني هذه القاعدة على صغرها كم تضبط لك موضع في القرآن، فضلا عن اللغة، في القرآن كم ألاف ألاف المواضع. وكذلك الضابط السابق كل ضمير اتصل باسم كم تضبط؟ تضبط ألف المواضع في القرآن. فضبط هذه الأمور يعني جمع هذه الضوابط اجعل لها يكون نهشا أو يعني اجمعها مثلا في آخر كتاب الكتاب النحو الذي اعتمدته في يعني مع دراسة النحو ومراجعة النحو، اجعل مثلا في آخره إن كان فيه أوراق خالية أو أضع فيه أوراق ألصقها واجمع في هذه الضوابط، اجمع هذه الضوابط كلما تأكدت من ضابط اكتبه ثم راجعه وطبقه حتى تتقنه، بذلك تستفيد. خلال 6 أشهر سنة سنتين ستجد أنك استفدت شيئا كثيرا. أما أولئك الذين يصيدون ولا يقيدون صيودهم، هذه الصيود ستذهب إلى حال سبيلها وتبقى أنت بلا صيود. طيب، وإذا أردتم قيودا، إذا أردتم أيضا يعني ضوابط أخرى، فهناك ضوابط أيضا أخرى للإعراب جميلة وسهلة وواضحة، وقد ذكرت شيئا منها في محاضرة لي عنوانها الإعراب أركانه وطريقته وبعض ضوابطه، منشورة في النت، محاضرة كانت لي في جامع الزهراء في البكيرية عصرا ومغربا وعشاء، وذكرت عددا من الضوابط، يعني مثلا كيف نعرب أسماء الاستفهام، كيف نعرب أسماء الشرط، كيف نعرب أسماء الأفعال، ما إعراب أف ولا تقل لهما أف مثلا، وهكذا ذكرت شيئا من الضوابط تفيد لو أن الطالب استمع إليها، وأظنها مفرغة، لو بحثت عنها مفرغة أيضا ستجدها مفرغة. فأكتب هذه الضوابط وراجعها وطبقها حتى تتقنها بإذن الله. أيضا تنبيه آخر قال فيه المؤلف: يستحسن الاتيان بأركان الإعراب مرتبة. الأركان 3، نبدأ ببيان النوع أو بيان الموقع في الجملة، ثم بيان حكم الإعراب، ثم بيان الحركة. طيب الترتيب بينها واجب أم غير واجب؟ قال مستحسن، يعني لكي لا تنسى منها شيء وتسير دائما على طريقة واحدة في الإعراب فهذا أفضل لك، بحيث لا تخطئ وتنسى شيئا من هذه الأركان. يستحسن لا يجب، يستحسن الاتيان بأركان الإعراب مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. نحو ذهب هؤلاء، تقول في هؤلاء إذا أردت الترتيب فاعل بيان الموقع، في محل رفع بيان الحكم الإعرابي، مبني على السكون بيان الحركة، مبني على الكسر نعم بيان الحركة. ثم قال: ويجوز أن تقول في إعراب هؤلاء من جاء هؤلاء، مبني على الكسر، في محل رفع فاعل، أتيت بالأركان كاملة ولكنك قدمت وأخرت، لا إشكال، ما يقال أن هذا خطأ، هذا صحيح، لكن ننتبه حينئذ أنك تقول في محل رفع فاعل ولا تقول في محل رفع فاعل على الإضافة، لا، هي في محل رفع فاعل، لأن الأصل فاعل في محل رفع وقدمت وأخرت فليس هناك إضافة. وكذلك يجوز أن تقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب، ثم قال في التنبيه الأخير: لا مانع من الزيادة على أركان الإعراب ما ليس منها، لا مانع إذا كانت الزيادة صحيحة، وقد جرت عادة كثير من المعربين على الزيادة في أركان الإعراب مع المبنيات، مع المبنيات، يعني يبدأون الإعراب بذكر أنه مبني لكي ينتبه وينتبه أيضا القارئ والمستمع إلى أن الكلمة مبنية، أعرفها إعراب المبنيات، فيقولن مثلا في إعراب اسم إشارة، يبدأ اسم إشارة انتبه، اسم إشارة رو مبني، أعرفه إعراب المبنية ثم يكمل إعراب، أو ضمير متصل يعني انتبه ضمير فأعرفه إعراب الضمائر، وهكذا. كقولك عن هؤلاء اسم إشارة، تبدأ اسم إشارة ثم تكمل إعراب، فاعل في محل رفع مبني على الكسر. وعن الذي اسم الموصول، وعن التافي ضربت ضمير متكلم متصل، لا بأس بذلك، الزيادة الصحيحة لا بأس بها، لكن احذر من الزيادات غير الصحيحة. ثم ختم المؤلف رسالته بقوله: والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين الذي سهل شرح هذه الرسالة.